لنا يعني ربما النفس ايش بوخ السبب انت يخون ماتي يتالف في حياتي يعني ملوء حياة انت يخون خيل كساغي يعني ينا بربزنا قرزي مالتي فحكمة الشرع يعني نزلنا قرزي مقبارو قمون النبي عليه الصلاة والسلام نسحابة زنا قرزي معلامة عبي حكمة يدلوه لذلك كلاتنا سواء أبعبنا قريخون أبنشتين قريخون تخنقبرا لنا صلاة الاستخارة سجدنا أن رب سبحانه وتعالى تخير دغانا نقر معنا كن يعني كمرزلنا من حتى يكبأنا. طيب بنحري انتايلو يعني أثر نسي مالتيو انتاي دبل وما نديم من استخار وما ندم من استخار الخالق يعني رب سبحانه وتعالى زمرتو مرز الليل زحاتوتو إذا سبزي تغلال لا أي تعسني غلالة أي التعسني وشاور المخلوقين قمون ندك سبات دماني مشاورة زقبر لهم زم خرم ندك سبات كا دم خرم رب سبحانه وتعالى خير بخمر صلو زحاتة تزلن منه قمون ندك سبات إيش ندك سبات دم خرسب يعني تم مخلوقين مؤمنين دماني وشاور المخلوقين المؤمنين نتم مؤمنين عقالات تخون سبات دم خرم دماني بسو اي تعسني ابن مالدي ما ندم وتثبت في امره كمون افت امر ناتو يعني انت عايز خونه مالتيو يعني تامر ناتو تثبت تكبره تثبت تكبره فقد قال الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى انتهى القران وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله انتحر دا عزم بيركا أبحاد نقر نابرب سبحانه وتعالى انتهي قبر يعني نابرب سبحانه وتعالى توكل قبر نابرب سبحانه وتعالى توكل قبر المالتي لذلك يعني حدث نرب سبحانه وتعالى استخارة يقبر كمو انتهي قبر ماتيو عقالت دخون مؤمنين صالحين دخون سباتك نخلي كونن يعني مشاورات حتى وين ما نمخرت حتى انتاي دايو حدا انسان صالح دخونا كمون ايش معاخا خير دليل كان دخونا سب كذلك فتنا زلو عقل ناتو دماني عقل ناتو فتنا زلو لبام دخونا سب فلاب دخونا سب نعوه ختم مخر يقبقا كان منتاي نسوم انتي بعطفية دي كونا رهريو لكان عخا دي كونا وين ماني كالي حسابات سلو زلو وفتنقر نال بات مثلا انسخاب مرعا نحرد اتحطو اللي خاخونك والله ياخذ اقول عزيز حقيقة كن دي عمت انا تمني الا اني رخت مرعو مادام كم زيلو مزي النزيح تخكبرا لاني يعني بحن خيري خيري لي يأتو وانا عائل ودي كونسي انتاك خونا اللو تتم اخورو سب عقال دو خونا سب نعخا نخير دي تمني الا حد خونا اللو خال ايون ميزان دي مزين والله ياخي مستقبل الامر السبز خمسي تبايو إذا سبزي عدمان خمس سميع الله نير ويد ماني كحتى الله موني خمس سمع الله نايكولتي وفي قد قبر منتي يعني نعخى خير دخولنا نقر منتي كم آخر كم على دي فأتمر نبر سبحانه وتعالى يخون أتي مخرج ماني نفتم أكالات مؤمنين صالحين دخول سبات نبعتهم يخون مالتي نبعتهم يخون مالتي طيب بدي حرزي انتاين نتكس استخارة مس قبره خي انت هاي يقبر استخارة مس قبره انت هاي يقبر يعني عيني تاني خمرت انت هاي دموتو حلم دي دري ولاس زربا دي بسمع زيات حشكا دبل ولاس يعني لبو دي انا بحنتي انت زنبل انت هاي بلو اهل العلم اما حلمي قال مرعي زيتات ايش زيتات تخك لا يكون يعني حلمي ازري شعور استخاره مس قبر كات دكس دحراي مس دكس كا من انت تختري يعني حلم اختري تاخير دخلت نايت بسم الله الرحمن الرحيم بالحريو تزرع خايا بحلم خا قبر لا ازي صحيح هيكون كذلك دمت خت سمع ازي قبر دبل زربا قال خت سمع ازي كذلك ايش صحيح هيكون كم اون طالب بخاد زنبلتو طالب بخاد زنبلتو مقبر اهل العلم انتايلو تا نفس انت قبر لهو تان بسخ قرف الله وان دحرد أنا نفسنا بحنت زنبيلا خوينا نبحنت زنبيلا دحرد أخوينا استخارات يعني ترجم يقولون استخارة ترجم يقولون إنما إيش እዚ ሰብ እዚ ዝያዱ ትሕሸኒ ዝያኢሉ ጥርጥርን يعني شكل سلا زلو وي استخاره ناب رب سبحانه وتعالى تقبر دلو اما ناب حانت نجر نحرد عزم بلا تا نفسي ناب اخ خيد علو فبالتالي نفتر زم بلا تا نفسه نحرد عد خير كوينو اذا انت عايز تقبر دلو مستخير لهواه يعني ناب تي هوا نفتر سمعت ناتو دمرت تلو ناوي زخيد دلو السبب زي مالتي انما انت تقبر علو استخاره مس قبره بدحري ودقبره نجر بدحري ودقبره نجر نسعى رب سبحانه وتعالى زقدر بدحر استخارة يترك أمره لله سبحانه وتعالى رب سبحانه وتعالى تاز دليا نسو تاز مرس ألو خير دخانة نجر نبقى كوفق يا رب سبحانه وتعالى نبقى خصد يا رب سبحانه وتعالى بدحري زانا قرزي أن تخد كوني عمالتي زانا قرزي زانا قرزي الساعة رب سبحانه وتعالى دمرت ممكن نفسه إيش لكع لكع كم تاستخارة دبرنايا كم تاتر دبرنايا هم في أمر يعني نفسه لسه عن تاي تقبر مالتيو تتجاذبه يعني زي أتحشى كانوا زي أزيارة تحشى كانوا زي أنا بله تنفس لك لسه عايش يعني أب كنا في كلن تسحبه تحن تخبأت عند قبرة لسه يا رب سبحانه وتعالى دمرة تصلو كم هو أنت هاي تزاريبهم شو عدت جزء أفتن دحر ده أذكركم أنت قال أيتي ويسال سيدي درسنا أثناناي حسن المسلم كان هبهم كلنا حدا حتي تنيرو أنسي شو عدت جزء استخارة تقبر أفتح شوقي تزق بركايا أبقى شعوه يتا استخاء لمزات كان بسخانة وعد زنبلتا نبقى قبر تبل ذبل زرباسي كاب سبع سميع يعني رزب الحتة حتى تنيرو إذا حديث زياء حديث قال لخوم دبل لكن هذا الحديث يقول الإمام ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة هذا الحديث سنده واهي يعني حديث ضعيفي ضعيفي تحديثي لذلك ضعيف كاب كونة تي حديث أي تقبر اللوني مالتي وغيرك اي تسرحني عملتي لذلك ايش يعني شو عدت جزية غيرك نفتا زنبلتك زنبلتا نفس خاليك وانك تخيل انما ايش استخارة مسقبرك نفتا رب سبحانه وتعالى زقدر لك نبقى قزك يا خاخت كيد مالتي اتاز قبرك يعني سخاخا لسا يا رب سبحانه وتعالى مريت لك بقى خا تردي مالتي ورب سبحانه وتعالى خا كردي كاي مالتي سواء مقداف كوينو سواء متقبار متنقر انتي كوينو سواء غير كايو سواء غريف كايو نسي رب سبحانه وتعالى مريت الكماتي بو رب سبحانه وتعالى كفتو وكاين من تاي بتي دعاء زقبر كاين سخان رب سبحانه وتعالى سواء خير كوينو سواء شر كوينو يعني سواء خير كوينو قدير كان لي سواء شر كوينو كاو الجس كاني بو افتوني كان رب سبحانه وتعالى سلازل من كايو رب سبحانه وتعالى بو كفتو وكاين ماتي فنسال الله سبحانه وتعالى ان يخير لنا كل خير ويبعدنا من كل شر ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وهذا فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان